الحمد لله، الحمد لله، أحمده حمدا وأشكره شكرا. نعم الله كثيرة وآلاؤه جزيلة ومننه عظيمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني الكرام، في ليلة 27 من شهر صفر من السنة 14 من البعثة النبوية، كانت تلك الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هجرة فيها كثير من العبر، كثير من الوقفات، وما يتأسى به من الهدي النبوي الكريم. من ذلك ما سطره التاريخ من مشهد عجيب، وما كان من شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. كانا تلكم الساعة في كرب عظيم غير مسبوق عليهما، لقد كانوا مستهدفين بالقتل الذي لن يتردد به طالبوه. كان القوم يريد أن يكبتوا هذه الدعوة وهذا الصوت الذي كانوا يتهمونه بكل سوء، ويرون أنه فتح عليهم باب شر مستطير. جاءوا إلى حيثهم حتى وقف القوم فوق رؤوسهما، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما داخل الغار. فما الذي جرى؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية التوكل على ربه والثقة به وبحفظه ومعيته. هنالك أثابه الله حفظاً وتأييداً، وأثابه أيضاً شيئاً آخر مهماً يتعطش الإنسان إليه في أوقات الشدائد وفي أحوال الكربات، يحتاج أن يتنفس به وهو يعيش ضيق الكرب. كان هذا هو ما تنزل عليه من طمأنينة قلب وسكون روح عجيبة وثقة بالله وحسن العاقبة. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. أيها الكرام، لم يكن ذلك الموطن هو الوحيد الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة السكينة، السكينة مع الله والطمأنينة بالله، بل هي كثيرة تلك المواقف والشواهد منه صلى الله عليه وسلم، والتي تدل بجلاء إلى أن من كان مع الله متوكلاً وبالله موقناً نال من برد هذه الطمأنينة ما تقر بها عينه وتهنأ بها نفسه مهما اشتدت عليه الأمور وتكاثرت الخطوب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى في سبيل دعوته ما لاقى، ومر بمحن هو وأصحابه الكرام، وكاد القوم أن يفتكوا به في غير ما موطن، وها هو اليوم يذكر اسمه على منابر الأرض في المشارق والمغارب، تحبه المليارات وتتبعه أمة الإسلام، هذه الأمة العظيمة. في بيعة الرضوان كان الأصحاب كلهم على قلب رجل واحد في الفداء للدين والنصرة للرسول الأمين، فكان ما كان من هبات ربانية على أهل ذلك المشهد. لقد فهموا أنهم يعاهدون وهم مقبلون على شدة وبأس متوقع جراء مواجهة محتملة لأشرس عدو لهم وفي عقر داره. كانت هبة الله تعالى لهم حينما رآهم يبايعون أن نزلت السكينة على قلوبهم، فجعلتهم في أرقى درجات الطمأنينة والتفاؤل واليقين بحسن العاقبة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي حنين ينهزم الجيش المسلم بعد أن اغتر حديث الإسلام العهد بالإسلام بكثرتهم، فأراد الله أن يريهم ألا نصر لهم ولا نصر للمسلمين والمؤمنين من بعدهم، لا بكثرة ولا عدة ولا عتاد، وإنما هو نصر الله. بدأت الهزيمة وانفضت الجموع، وكان الكرب عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كادت أن تستباح بيضة المسلمين ويزهق بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك جعل الله لنبيه وصحابته العظام السابقين للإسلام، جعل لهم تلك الأعطية التي تنزلت عليهم، فكانت مفتاحا لنصر جاء ليحل مكان الهزيمة. إن الله تعالى وهبهم السكينة التي جاء معها الثبات والتماسك وحسن التصرف وإعادة لملمة الصفوف، ليأتي من وراء ذلك نصر رباني مبين. ها هي الآيات تصف المشهد: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. إخواني الكرام، السكينة وما أدراك ما السكينة؟ إنها السكون والطمأنينة، هي حالة قلبية تورث ثباتا عند نزول الكروب المقلقة وحلول الأحوال الصعبة والمحن الشديدة. حينها يتشوش القلب ويشتد على النفس الكرب، فتأتي سكينة الله على عبده المؤمن منة من عنده، تجعله على درجة عالية من الاستقرار، تربط على قلبه وتهون عليه محنته، وتعينه على تماسك الروح ورباطة الجأش مع تفاؤل بحسن العاقبة. كل ذلك يحل عليه في ظل استشعاره لمعية الله ولطف الله ورحمة الله وبديع حكمته في كل ما يقضي ويقدر. هنالك بدلا أن يشقى المؤمن أو يضطرب أو ينهزم، تجده على رغم محنته مطمئنا ثابتا، بل تجده متلذذا بمعية الله وصادق اللجوء إليه وبالاستغناء به عن كل شيء، وانخلاع قلبه عن الاستناد إلى كل قوة سوى قوة الله، وهو يوقن بأنها القوة التي لا تقهر. قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إنها السكينة تلك التي حصلت لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ألقي في المنجنيق مربيا في وسط نار تلظى. فيا لله، كيف تغشته تلك السكينة؟ فقال بكل ثبات وثقة واطمئنان، قال كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. حينها قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنها السكينة التي تحصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه فرعون المجرم الطاغية، غشيه فرعون وجنوده من ورائهم، قالت له بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا وفرعون من خلفنا. فكان ثباته ثباتاً عظيماً، جاء من ثقة بالله كبيرة وبسبب سكون وطمأنينة مع الله. قال بكل يقين: إن معي ربي سيهدين. فكان ما كان من معجزات هائلة أهلك الله فيها رأس الباطل وقومه وزمرته، ونجى عبده الأعزل إلا من قوة الله، نجى عبده موسى ومن معه من المؤمنين. أيها المؤمنون، إنها ذاتها السكينة التي كانت مصاحبة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه العظيمة. أعداء الله يكيدون له ولدعوته ولأهله ولقومه وصحابته، يكيدون لهم الكيد الكبار وبالليل والنهار، فكانت العاقبة له ولرسالته الخالدة، وكان على أيدي صحابته الكرام بناء دولة يتحدث عنها التاريخ عبر الزمان. إنها السكينة، إنها السكينة أيها المؤمنون، لا تتنزل إلا على قلب نبي، على قلب نبي أو ولي أو مؤمن صالح تقي، فهي هبة الله لا يعطيها إلا لمن يحب. هي من أجل منن الله وعطاياه التي شاء سبحانه أن يخص بها أصفياءه. إنها لا تشترى ولا بمال قارون، ولا يقدر على جلبها لنفسه بشر كائنا من يكون. إنها هبة ربانية تتغشى من السماء فتحل في الروح الصالحة لا تخطئها. قال ابن القيم: فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصر. إخواني الكرام، هذه السكينة عند الأصفياء والصالحين من عباد الله صفة تلازمهم ليس فقط في الشدائد والكروبات، لكنها رفيقتهم في كل الأحوال وسائر الأوقات. ولذا فهم في حفظ الرباني ونعيم الروحاني لا يقدر عليه غيرهم البتة، ولو كانوا على أسرة المرض أو في غياهب السجون أو في أحوال شديدة، هم في طمأنينة ورضا في الضراء وفي السراء سواء بسواء، لأنهم نعموا بمنة الربانية. قال ابن القيم رحمه الله: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة: إني باعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره. ثم قال ابن القيم: والعبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيغ، وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان لئلا تقوى وتصير همومًا وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه، وعند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه، وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها، حتى قال: وعند أسباب الفرح كذلك لئلا يطمح بها مركبه. وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه جمح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب ترحا عاجلا، ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني الكرام، إن من أعظم نعم الله على عبد أن تنزل السكينة على قلبه، متى ما نزلت السكينة عليه استقام وصلحت أحواله وانشرح صدره وصلح باله. أما إذا ترحلت عنه ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. المتحلي بالسكينة يجد لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، يخشع في صلاته ويأنس مع الله في طاعاته، ويتلذذ بين يدي الله في مناجاته، ويتعلق قلبه بكتاب الله وآياته، فضلاً عما تورثه في الشدائد من ثبات وطمأنينة وراحة بال ويقين بحسن عاقبة كما أسلفنا. السكينة يا كرام لا تكون إلا برضا المولى جل وعلا، ولا تكون إلا بأن تتخذ قرارك بأن تهاجر روحك إلى الله ورسوله، فتكون في حياتك مجاهداً في سبيل الله، تجاهد أولاً النفس الأمارة بالسوء التي تريد أن تصرفك عن الله، تريد أن تصرفك عن المواطن التي يحبك فيها الله، ثم تجاهد نفسك في أن تكف عن الاستجابة لكيد شياطين الإنس والجن الذين يريدونك غافلاً تائهاً لاهياً ضعيف الإيمان بعيداً عن القرآن. تجاهد نفسك لئلا تنحني رايتك حتى تلقى الله عز وجل وأنت على حال يحبه الله. حين ذاك أبشر بسكينة تعمرك وتغمرك في حياتك في سرائك وضرائك، عليها تعيش وتبقى معك حتى في سكرات الموت، فتموت عليها وعليها تبعث إن شاء الله. فكر أيها المسلم في شأنك، اختر بين أن تموج بك هذه الحياة فرحاً وترحا، وبين أن تلقى من شدائدها ما تلقاه وأنت ضعيف موكل إلى نفسك، وبين أن تكون مع الله مؤيداً بالله سعيداً منعماً بسكينة الله على كل حال مرضية، فتنال سكينة الحياة لتجد معها حياة أخرى لا يعرفها كثير من الناس. إنما هي جنة الله في دنياه، وللآخرة خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة بالإيمان والإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها نفوسنا، وتردنا إليك بها ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فساد قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفا في إيماننا، وقسوة في قلوبنا، ووحشة في نفوسنا، يا ربنا نشكو إليك حالنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك وإلى كتابك وعبادتك ومراضيك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من حياة الغافلين، ومن سيرة المحرومين، ومن عاقبة الخاسرين. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعذنا من شر وهمزات الشياطين، نحن وذرياتنا وأهلينا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة الأتقياء، وخاتمة السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو هويتنا أو عقيدتنا أو أمننا واستقرارنا ورغد عيشنا، من أراد شيئا من ذلك بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمر ديننا ودنيانا، اللهم احفظ علينا أمر ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توسع علينا من نعمك، أوسع علينا من نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، أصلح لهم أمر دين ودنياهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اكفهم شر شرارهم، بلغهم فيما يرضيك آمالهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تكتبنا جميعا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وانصر بهم الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.